الزوج عدد فرد ولكن البيت، كما نقول الرجل زوج والمرأة زوج وهما زوجان. فإذا قلت عندي مثلا زوج حمام يبقى عندك واحدة، وعندي زوجين من الحمام يعني عندك اثنين، يعني ذكر وانثى. فمن أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين في سبيل الله يعني شيئين متماثلين، كأن يكون مثلا ناقة وناقة أو جمل وناقة، دينار ودينار، ثوب وثوب، هاي زوجين، اثنين من جنس واحد. من أنفق زوجين في سبيل، بدل ما يدفع دينار قال لا أدفع معه دينار، بدل ما يخرج شاه قال لا أخليهم شاتين، بدل أن يعمل يعني شيء واحد من عمل خير فالين، أنفق زوجين في سبيل. يقول النبي نودي في الجنة يا عبد الله، هذا نودي من خزنة الجنة يا عبد الله، وهذا أفضل الأسماء، إنه فعل هذا إنما هو تعبد لله تبارك وتعالى، هذا خير، يعني هذا الذي فعلته هو خير، أنك جمعت بين هذين الشيئين. ثم أخبر النبي عن يوم القيامة قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هذه الأبواب أبواب الجنة، وسميت بأبواب، سميت بهذه العبادات. وللجنة 8 أبواب وللنار 7. الجنة لها 8 أبواب وهذا ثابت نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنار لها 7 أبواب كما قال تبارك وتعالى في النار لها 7 أبواب بكل باب منهم جزء مخصوص. سميت أبواب الجنة بهذه الطاعة، فأخبر النبي أن هذا ذكر 5 أبواب: باب الصلاة والجهاد والصدقة والصوم، وهذا يدعى بباب الريان. وجاء كذلك أن النبي سمى الباب الأيمن في الجنة، وكما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة أول ما في الآخرين، قال أدخل من لا حساب عليه من أمتي من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وجاء أن الوالد وصف أبواب الجنة، فهذا باب الوالد باب البر والوالدين. وجاء أيضا في الحديث باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا باب لهم. فثماني أبواب شاهد لها 8 أبواب، وكل باب من هذه الأبواب سمي باسم عبادة من العبادات. فيخبر النبي أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومعنى دعي الذي يدعو هم خزنة الجنة، هم المكلفون بهذا الباب من ملائكة الجنة، فيدعون أهل الصلاة أن يأتوا من الباب من هذا الباب الصلاة، وأهل الصدقة يدعون يعني يدعونهم الملائكة ليدخلوا من باب الصدقة، وأهل الجهاد من الجهاد. وهؤلاء أهله لأنهم يعني كان هو عملهم الأكثر وعملهم الذي فضلوه وسموا به أكثر من غيره من الأعمال، فإن الأعمال متفاضلة، وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فيسأل الله أي الأعمال الخير، وسؤالهم عن أفضل الأعمال ليلتزموها. وذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يعني يجتهد في كل أعمال الإسلام وفي كل شرائع الدين فقد يتمسك بواحدة أو اثنين، فقد يكون من أهل الصوم كثير الصيام، قد يكون من أهل الصلاة كثير يعني الصلاة ليلا ونهارا، وقد يكون رجل من أهل الصدقة يكثر الصدقة، وقد يكون رجل من أهل الجهاد يحب الجهاد ويراد التوفيق ويكون معه، ويكون رجل بار بوالديه وعكف وجعل كل يعني عمله وهمه على يعني بره بوالديه وهكذا. فيخبر النبي أنه من كان من أهل الصلاة هم من يعني الذين اهتموا بها وأكثروا فيها من النوافل دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وسمي باب الصوم سمي باب الريان، وذلك إن الصوم في الدنيا عطش وظمأ وجوع، فلا يسمى الباب، ما سمي الباب بالصوم، لأن الجنة لا صوم فيها، وإنما سمي بهذا الباب الريان لما في الجزاء من جنس العمل، يعوضهم الله سبحانه وتعالى عن أيام العطش والظمأ الذي ضمير في الدنيا، فيدخلون من باب الريان، والريان من الري ضد الظمأ. يقول أبو هريرة قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني أي واحد يدعى من أي باب من هذه الأبواب فيدخل الجنة، أو دخل من باب الصوم أو من الريان أو باب الصدقة أو الجهاد، ما عليه ضرورة، وضرورة يعني ضرر، لا ضرر عليه لأنه دخل الجنة، فمن أي باب دخلها فهو مكرم وقد دخل الجنة. لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يقول له الذي يدعي يدعى من ولو من باب واحد ويدخل الجنة، الحمد لله فقد فات، دخل الجنة ما عليه ضرورة هذا. لكن هل هناك من يكرم فيدعوه كل يعني خزنة الجنة ليدخل من أي باب يشاء؟ فقال له النبي نعم، قال رسول نعم، يعني أن هناك من هذه الأمة من يدعوه ملائكة كل باب، تعال ادخل من عندي. قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، أي الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه كان أعظم الناس يعني قياما بهذه النوافل، فإن جئت في الصلاة رأيته من أهله، في الصوم هو من أهله، في الجهاد لم يترك يعني مقام في الجهاد إلا كان فيه، فلم يترك النبي في موقف أبدا صلاة رضي الله تعالى عنه. وفي بره لأهله كذلك، فلم يكن هناك باب من أبواب الخير إلا كان من أهل السبت فيه. فقال له نعم، وأرجو أن تكون منهم، ورجاء النبي حق صلوات الله وسلامه. الرواية الثانية رواية في حديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة. والخازن هو القائم على الأمر يعني، وخزنة الجنة الملائكة الذين وكرهم الله سبحانه وتعالى يعني بالجنة. كل خزنة باب يدعون هذا الذي أنفق زوجين في سبيل الله، أي فلو هلم، أي فلو يعني يا فلان، فلو بمعنى فلان، وهذه حذف الأخذ آخر الكلمة، هلم يعني أخذ، يعني ينادونه باسمه: يا فلان أقدم علينا، أدخل من يعني من الباب. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا سوى عليه، ذلك الذي يدعوه يعني الملائكة ليدخل من عندهم، هذا الذي لا سوى عليه، سوى يعني هلاك، يعني لا هلاك عليه، خلاص قد نجا من النار والآن يدخل الجنة، فليدخل من أي باب، فلا يعني ضرر عليه أن يدخل من أي باب. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم، أي أن تكون منهم يعني من الذي يدعونه ملائكة كل أبواب الجنة. حديث الثاني حديث أبي هريرة قال رسول الله: من أصبح منكم اليوم صائما، وكان هذا في صلاة الصبح، فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني لم تجتمع هذه الخصال كلها، واحد يفعلها كلها وفي يوم واحد، إلا دخل الجنة. وكون أبو بكر من السباقين على هذا النحو يعني هذا من مناقبه العظيمة رضي الله تعالى عنها أنه كان من أهل السبق في كل الأبواب، فإنه لا يتأتى لأحد أن يجمع هذه الأربعة أشياء في يوم طوله، فكيف وقد جمعها قبل صلاة الصبح، قبل ما يصلي الناس صلاة الصبح قد جمعها في هذا، أصبح وقد فعل كل يعني هذه الأعمال، فهذا أمر عظيم جدا. فمع شغله للجهاد في سبيل الله والدعوة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان وزيره ومستشاره، إلا أنه مع ذلك لم يشغل هذا عن يعني أعمال البر هذه، في اتباع جنازة، في عيادة المريض، كذلك عن الصوم. فقال له النبي: ما اجتمعنا في امرئ، يعني اجتمعت هذه الخصال يعملها رجل في يوم الا دخل الجنة، رضي الله تعالى عنه وارضاه. الباب 28: باب الحث في الانفاق وكراهة الاحصاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا حفص يعني ابن غياث، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفقي او انضحي او انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية، قال زهير: حدثنا محمد بن حازم، حدثنا هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة، وعن فاطمة بنت المنذر، عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفحي او انضحي او انضحي او انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام، عن عباد بن حمزة، عن اسماء من النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ونحو حديثه. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال: حدثنا حجر بن محمد قال: قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء الا ما ادخل علي الزبير، فهل علي جناح ان اربخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. هذا حديث اسماء رضي الله تعالى عنها بروايات التي سمعناها اولا سلفهم له لابن منير بقول: باب الحس بالانفاق ان ينفق وكراهه الاحصاء. الاحصاء اللي هو العد، المقصود طبعا عد النقود او عد الاشياء وحفظها وربطها ويعني الحرص عليها والبخل عن انفاقه. تقول اسماء رضي الله تعالى عنه: قال لي يا رسول الله: انفقي. ورواه بعضهم: انضحي، والنضح هو العفاء القليل من الشيء، او انفحي، والنفح كذلك هو العفاء ولو قليل، فهي كلها بمعنى واحد، لكن انفقي اكثر في المعنى. انفقي، او قال لها النبي: انضحي او انفحي ولا تحصي. لا تحصي يعني المال، عد المال، بالاحصاء المال، عده والحرص عليه وصره وعدم اخراج شيء منه لله. فيحصي الله عليك اي في الرزق، يعني اذا احصيت كذلك وبخذ الانسان بما عنده احصى الله عليه، بمعنى انه كذلك يعني ضيق عليه في الرزق، فاذا انفق وسع الله عليه في الرزق، فيكون الجزاء من الدعوه، كما قال تبارك وتعالى: وما تنفق من شيء فهو يخلف هو خير الرازق. فالانفاق فيه خلف وفيه عطاء وفيه زياده، واما البخل ففيه كذلك او يعاقب الله تبارك وتعالى صاحبه بالامساك والسلف. الرواية الثانية ان النبي قال لها: انفحي او انضحي، وبرضو النضح والنفح بمعنى، او انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. كذلك توعي اللي هو كذلك البخل والحرص على الشيء وعدم يعني إخراج شيء منه والخوف عليه. فيوحي الله عليك هنا المقصود هنا يعني أن يعاملك الله تبارك وتعالى بفعلك هذا فيضيق عليك كذلك ولا ويقدر عليك فقط. رواية ثالثة من رواية أسماء أنها تقول جاءت إنها جاءت النبي فقالت يا نبي الله ليس لي شيء يعني من مال خاص يعني ليس عندي مال خاص بي إلا ما أدخل علي الزبير وهو زوج الزبير معاذ رضي الله تعالى. تقول يعني مالي هو مال زوجي بديني. فهل علي جناح أن أربخ مما يدخل علي يعني هل علي جناح ذنب أربخ معنى أربخ يعني أعطي شيء قليل في فقير في مسكين في سائل في نحو ذلك مما يدخل علي يعني من ماله أن أنفق من ماله يعني. فقال له النبي اربخي ما استطعتي اربخي ما استطعتي وحثها النبي هنا على الإنفاق ما استطعتي يعني إلى ذلك السبيل وذلك العلم طبعا أن الزبير يرضى بهذا ويفرح بهذا أن تنفق زوجته من ماله. ثم قال له ولا توعي يوعي الله عليك يعني لا تحرصي على المال والحرص الشديد فعند ذلك يعاقبك الله تبارك وتعالى يعني جنس فعلك هذا. فالحديث أسماء فيه الحث على يعني الإنفاق وعدم الإحصاء والبخل وفي أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها يعني فلا بأس بها فإن كان راضيا بذلك فلها وله أجره ولها أجر مثل أجره وإن لم يكن يرضى فله نصف الأجر. ثم مر بنا باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث بن سعد وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرق نساء. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقار يعني أنه لا ينبغي للمتصدق أن يمتنع من إنفاق الشيء القليل ليحتفل يقول ما هذا الذي يعني أعطيه الفقير. هذا حديث أبي هريرة أن النبي كان يقول يحث النساء على الصدقة فيقول يا نساء المسلمات يعني يا معشر النساء المسلمات المسلمات صفة للنساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرت لك. يقول جارة ممكن أن تهدي جارتها وهذا من باب الصلة ولو فرس نشاء الفرس اللي هو الظلف اللي في الرجل والشاه لها ظلفان يعني لو أنه لم يكن عندها من الطعام إلا هذا فقط فرس الشاه وهو شيء يسير ويحتكره الناس ويستصغرونه لو لم يكن إلا هذا يعني عندها مثلا قدم واحدة وطبختها ويمكن أن تعطي جارتها جزء من القدم هذه اللي هي الفرس فلتعطي لا تحقرن جارتها يعني أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاء. طبعا فيه أجر وفيه صلة الربخ هذا والشيء القليل ونفحة قليلة فما كان فيه صلة وفيه الأجر عند الله تبارك وتعالى والله لا يضيع ولا مثقال ذرة من الأجر. باب فضل إخفاء الصدقة. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل بعثه الله ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث عبيد الله وقال رجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هذا حديث عظيم ترجم له الإمام هنا بفضل إخفاء الصدقة. والآن الشاهد في هنا حفص الباب هو ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم يمينه ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قول النبي سبعة يظلهم الله في ظله. سبعة أصناف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واليوم الذي لا ظل فيه إلا ظل الله تبارك وتعالى هو يوم القيامة. الظل معروف، الظل ضد الضحك وضد الحرور، ويوم القيامة هو شد الأيام وأصعبها وحره عظيم، ليس كحر الدنيا كما قال النبي تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميت، ومن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيه. فهذا يوم صعب، لا ظل في هذا اليوم، والظل يكون بارد إلا ظل الله تبارك وتعالى. ظل الله هذا يعني نسبة إلى الله تبارك وتعالى من نسبة يعني الشيء إلى خالقه، كما نقول بيت الله وشمس الله وأرض الله وسماء الله وقمر الله، هذه يعني نسبة الشيء إلى الخالق وليس نسبة يعني الصفة إلى الموصوف. فهذه كما نقول علم الله وكلام الله، لا، وإنما ظل الله تبارك وتعالى هنا ظل الله كشيء مخلوق إلى الله، يعني هذا ظل مخلوق يخلقه الله تبارك وتعالى مخلوق، هذا بس فقط يعني لا ظل أحد، يقول ظلك أنت رجل لك مثلا عريش فهذا ظلالك، أو واحد له بناية أو له شجرة فهذا ظله، أما الإنسان ظل الله تبارك وتعالى هذا يخص به يعني هذه الأطراف السماء، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء السبعة قال النبي الإمام العادل، والإمام هو مقدم القول ويطلق على الإمام العام الذي هو يعني الخليفة، هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق كذلك على من دون هذا من يعني الإمام يعني قائد الجماعة، فإذا كان مقدما في جيش أو في ناحية فهو كذلك إمام. فالإمام العادل يعني الذي استرعاه الله تبارك وتعالى رعية وعدل فيها، والعدل ضد الظلم فأقام فيها العدل، ولا يكون العدل إلا بمقتضى كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام هو أول ما يعني أول واحد يعني من الأصناف التي يظل الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وكان مقدما لأن نفع الإمام العادل عظيم، فإن عدله يعم يعني كل من استرعاه الله تبارك وتعالى من رعية، فخيره يعم وليس كمن هو صالح في نفسه، فإن صلاحه في نفسه خاص، أما صلاح الإمام وعدله في الرعية فإنه يعم كل من تحت يده، فلذلك خيره عام، فلذلك كان يعني مقدما. وشاب نشأ بعبادة الله، ومعنى نشأ بعبادة الله وجاء نشأ في عبادة الله معناها أنه ليست له صبوة، يعني قيل أنه ليست له صبوة، أو قيل ليس، أو قيل من بداية حياته وبداية التكليف هو في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني مؤديا لفرائضه كالصلاة والصوم والزكاة والحج وعمل الدين، ومبتعد عن يعني عن المعاصي والكبائر. فهذا الذي نشأ بعبادة الله تبارك وتعالى محافظا عن الفرائض مبتنعا عن الكبائر هذا أمر عظيم، وقد جاء في الحديث عجب يعني الله تبارك وتعالى لشاب ليست له صبوة، ومعنى صدى بمعنى يعني كبوة أو خروج عن الحق كزنا أو شرب خمر أو فعل من هذه الفواحش. فهذا الذي نشأ طاهرا مطهرا ونشأ بآيات الله هذا يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد. وقلبه معلق في المساجد هذا التعبير كناية عن المحبة الشديدة والأكيدة لنفسه، فلا تفوته الجماعة، وكلما خرج يكون من المسجد همه يعني وانتظاره أن يعود إليه، وكأن إلفه وحبه هو في بقاء المسجد، فقلبه هنا، فكأنه إذا خرج من المسجد كأنه ودع قلبه، يعني مودع ما يحب، فإذا عاد ارتاح ورجع إلى إلفه وحبه. فهذا الذي هذا حاله من محبة المسجد، وبالتالي طبعا لوازم هذا المحافظة على صلاة الجماعة، فهذا من السبعة الذين يذلهم الله. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله، يعني أحب كل يعني أخاه في الله، ليس لغرض الدنيا. المحبة في الله المحبة الخالصة التي تكون من أجل الله وفي الله فقط. اجتمع عليه، يعني في اجتماعهما اجتماعا على الله تبارك وتعالى في طاعة. أي اجتماع، اجتمع في صلاة، في قوم، في عمل، في جهاد، في سفر، وتفرق عليه. كذلك عند الفرقة، يعني فرقتهم كذلك على الله تبارك وتعالى، كانوا في مجلس وتفرقا، ففرقتهم كذلك في الله، كل واحد ذهب مذهب، ولكن محبتهم في الله باقي. فالحديث معنى اجتمع عليه وتفرق عليه يعني انهم في كل شؤونهم وحركتهم هم كلهم يحبوا بعضهم بعضا في الله. وليس وتفرق عليه يعني انهم ابغض كل منهم بعضه في الله، لا ناقض للمعنى كما يظنه البعض انه قال وتفرق عليه، يعني فرقتهم، الفرقة هنا بمعنى الكراهية والبعد والهجر، انها في الله، هذا غلط هذا، وانما معنى اجتمع عليه وتفرق عليه كناية ان يعني في كل احوالهم اجتماعهم وافتراقهم هم يحبوا بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى، دائمين على هذا الحب. وهذا يدل على أن الحب في الله من أعظم الأعمال والقربات، هذه كلها السبع أمور من الأعمال من القربات العظيمة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ودعته هنا صعيد الفجور، وامرأة ذات منصب وجمال، وهذا الذي يطمع فيها. فالمنصب يكون للشرف والمكانة والجمال معروف، فمع فقد اجتمع فيها كل ما يعني يدفع الى اليها ولا يصرف عنها. فان الشخص مثلا قد تدعوه المرأة وهي وضيعة فيمتنع لوضاعتها، او قبيحة تدعوه الى الزنا فيمتنع لقبحها، ثم كذلك دعته يعني هي الطالبة، فمع اجتماع كل ما من أجله يذهب صاحب الفجور إلى فجوره، فمع اجتماع هذا الأمر كله إلا أن يعني هذا الرجل يخاف الله تبارك وتعالى، فقال إني أخاف الله. فامتناعه ليس لقبح المرأة وليس لوضاعتها، وإنما امتناعه لأنه يخاف الله تبارك وتعالى، فقال إني أخاف الله. فلما كان هذا أمره خاف الله تبارك وتعالى ومنع نفسه عن معصية قد هيئت له وجاءت عنده ولا يتكلف فيها، فالمرأة هي التي دعته، فليس ما ينتظر أن يراودها وأن يجتهد لينالها، لا، فهي مهيئة وفيها الصفات التي يطمع في في في مثلها. ومع هذا بعد مع تهيئ الفاحشة له قال إني أخاف الله. وقال هنا إما أن يكون قال بلسانه وإما أن يكون فعل, وهذه كناية. قال إني أخاف الله معنى أنه صنع به أو قال بالفعل. فسواء كان قال هذا لدعوتها إني أخاف الله أو فعل هذا فعلا فانصرف عنها في قلبه مخافة الله فنفس الأمر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. في مسلم هنا فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, نسب الإنفاق إلى الشمال. وجاء في صحيح البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, فنسب النفقة إلى اليمين. وطبعا اليمين هي التي تنفق. وإن صحت هذه اللفظة ما تنفق شماله يكون أنه يعني لما كانت الشمال قريبة للإنفاق فأعطى بها ولم يشرك اليمين معها حتى لا يشرك يدين في, وهذا من مبالغته في السر, يعني أراد أن يبالغ في السر فلا يشرك يديه الاثنتين في الإنفاق, وإنما جعل هذا اليد واحدة فقط فلم تشترك اليد الأخرى, مبالغة منه في أن يجعل هذا الأمر السر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها يعني عن الجميع إلا عن طبعا عن الرب سبحانه وتعالى الذي يطلع عليه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أو جاء في رواية البخاري ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله تبارك وتعالى, والذكر هنا استحضار, استحضار في الذهن والعقل. خاليا يعني عن الناس بعيدا عنه. ففاضت عيناه بكى من خشية الله تبارك وتعالى ومن خوف الله عز وجل وتقديرا للمثول بين يديه وتذكرا لقصوره وتقصيره في حق الرب تبارك وتعالى فبكى لهذا. وكونه هنا خاليا هذا أبعد عن الرياء, لأنه قد يكون يبكي أمام الناس مثلا في أمر فيكون دافعه مثلا يعني المراءة. أما هذا الذي بكى وهو خالي بعيد عن أعين الناس وتذكر الله وبكى فهذا بالفعل يبكي يعني من خشية الله حقا. الشاهد في الحديث هنا في الباب بالصدقة, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فضل الصدقة السرية, والصدقة السرية على كل حال هي أعظم أجرا من الصدقة العلنية, كما قال تبارك وتعالى إن تخفوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعما هي, فإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقول الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي, يعني إذا أبديت الصدقة فنعمة هي, نعمة شيء ما في لا بأس بها ولك أجرها, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. خير هنا بمعنى أخير, يعني هذا أفضل لك, أفضل لك أن تخفيها وتعطيها الفقير في خفية. طبعا هذا في الصدقات التي هي النوافل, وأما في الزكاة المفروضة فيجب إعلانها, يجب إعلانها لأنها تعطى للإمام ولا بد أن تكون علنية. حالها تماما كحال الصلاة المفروضة علن, لا بد يأتي إلى المسجد ويصلي الصلاة علن. والصلاة السرية هي التي يؤديها بعيدا عن الناس, وإذا كان الإنسان يصلي النافل فإذا صلى النافل أمام الناس حسن, وإذا صلى خفية هذا أفضل, كما جاء عن أفضل الصلاة من أفضل الصلاة فقال في جوف الليل. فتكون في جوف الليل هذه هي أفضل في النوافل. ليه؟ النائب عن الرياء أي واحدة, ثم لها أمر آخر وهو أنها فيها كلفة, وقت نوم وقت الراحة ويقول صلي لله تبارك وتعالى. أما إذا كان وهو قائم في النهار فكلفتها أقل من يصلي في الليل. الشاهد هنا أن الصدقة اللي هي المستحبة سرا أفضل منها جهرا، وأما الزكاة المفروضة فيجب أن تؤدى جهرا، تؤدى علانية ولا تؤدى سرا. رواية ثانية: رجل معلق بالمسجد، معلق بالمسجد يعني قلبه إذا خرج منه حتى يعود إليه. طيب اليوم هذا صلى الله وسلم على عبده ورسوله. على سفر ها؟ ممكن يكون هذا، ممكن يكون مرة واحدة وربنا شكرها له، ولا يكون هذا عمل دائم يعني، وأنه لما تصدق بهذه الصدقة وأخفى على هذا النحو وإن كانت مرة واحدة فإن الله شكره له وجعله من هؤلاء الصدقة. ولكن مثلا في عمل هنا يدل على الدوام، مثل الإمام العادل، العادل عمل دائم، ومثل رجل قلبه معلق بالمساجد عمل دائم. وممكن يكون في هنا بعض الأعمال قد ممكن تقع مرة واحدة ويقع فيها هذا، مثل هذا رجل صدق أخفى، مثل رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، فهذا لو كان حتى مرة واحدة وفعل هذا وخاف الله ممكن يدخل فيها. وكذلك الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضل منها ممكن يكون مرة واحدة وينال هذا، هذه الفضيلة وهذا الأجر. الآن فقط لا سبيل الله أي شيء في أي باب من أبواب الخير، أن أنفق زوجين في سبيل الله ونفس سبيل الله يعني أنه لله سبحانه وتعالى. وطبعا الجهاد أعظم، لو كان في الجهاد مثلا أعطى دينارين أو أعطى مثلا فرسين أو ناقتين أو سيفين أو رمحين فهذا يكون أنفق زوجين في سبيل. وفي غيره نعم، كان مثلا ثوبين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.